بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة المسافر والمريض، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين. رواه مسلم. في هذا الحديث خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة فراسخ قال أو أميال. نعم أحسن الله، ثلاثة أميال أو فراسخ. أو فراسخ، يظهر أن أميال أو فراسخ أنها يبدو أنها للشك، والميل يقدرون بالوحدات المشهورة الآن بألف وستمائة متر، يعني قريب من ثلثي كيلو، يعني كيلوين إلا ثلث تقريبا. والفرسخ ثلاثة أميال، هذا أمر مشهور عند العلم. فأنس يقول: كان رسول الله إذا خرج يعني مسافرا ثلاثة أميال أو فراسخ قصرا، يعني صلى ركعتين قصر. ألا يستدل به من يرى إن مناط القصر هو السفر مطلقا دون نظر للمسافة، وهذا خبر عن واقع ليس هذا على وجه التحديد. يخبر أنس بأنه إذا خرج هذه المسافة يقصر. واختلف العلماء فيما تقصر فيه الصلاة، فمنهم من أناط القصر بالاسم اللغوي بالسفر مطلقا دون النظر للمسافة، وجمهور أهل العلم قدروه بالمسافة، والذين ومن الناس من قدر نعم قدروه بالمسافة، والمشهور تقديره بأربعة برد، ومجموعها البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فمجموعة 48 ميلا، فتبلغ في الوحدات الجديدة ما يقرب من 80 كيلو. ولهذا الفتوى المشهور في الفتوى هو هذا التقدير، أن من خرج وغايته 80 كيلو ليس المقصود أنه لا يقصر إلا بعدما يقطع هذه المسافة، بل هذا تحديد للغاية، لغاية السفر. وهذا أقرب ما يضبط به يعني السفر الذي تقصر فيه الصلاة. أما من أناط القصر باسم سفر فإنه يختلف، فإن تعبير الناس عن السفر يختلف، فالآن يمكن يخرج الإنسان كذا وكذا من المسافة ولا يسمونه سفر. نعم بعده. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه. واللفظ للبخاري. يعني هذا الحديث والذي قبله كله مما يستدل به على حكم القصر، والقصر لا ريب أنه ثابت من الكتاب والسنة والإجماع، لكن هل هو على سبيل كما تقدم، هل القصر واجب وفرض كما تقدم في حديث عائشة أن صلاة السفر يعني فرضت ركعتين، أم إن ذلك مستحب وأنه رخصة؟ تقدم تنبيه على هذا. فدل على القصر الكتاب والسنة القولية والفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فهذا من جملة أدلة القصر في السفر. فلم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة. نعم بعد. صلى الله عليكم، من حدد بالبرد أربعة برد مستندهم في هذا؟ صلى الله عليكم، سيأتي لك شيء من هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18. هذه الروايات يعني فيها أنه عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك 19، وقام بمكة 15 أو 18، وكان يقصر طول هذه المدة. وهذه مسألة من مسائل الخلاف في حكم القصر، وهي ما إذا أقام المسافر في موضع في طريقه في أثناء سفره إذا أقام، فهل يقصر مطلقا طالت المدة أو قصرت؟ في هذا خلاف واسع، وهي ترجع يعني فيه خلاف كثير، والأهم في ذلك قولان، أحدهما قول الجمهور وهو أنه إذا عزم المسافر على الإقامة في موضع أكثر من 4 أيام قصر، أتم أقصد أتم. والقول الآخر أنه يقصر مطلقا حتى يرجع إلى وطنه مهما أقام، ولو أقام شهرا أو شهرين أو 3 أو سنة أو سنتين. ولكل يعني من الاستدلالات، ودليل الجمهور قالوا إنه يعني إن الأصل هو القصر، الأصل في الصلاة هو الإتمام، فلا يباح القصر إلا فيما إذا يعني حصل يعني العلم ب يعني بثبوت حكم القصر. فالأصل أن المقيم يتم، فالمقيم فالسفر ضد الإقامة، فالمسافر ضد المقيم خلاف المقيم، فصلاة السفر غير صلاة الحضر والإقامة. فيقولون إن المدة التي نعلم إن الرسول عزم على الإقامة فيها هي ما أقامه بمكة 4 أيام، دخل يوم صبيحة 4 وخرج من مكة يوم التروية، فنعلم أنه أقام يعني عزم على الإقامة هذه المدة. أما ما سواها مما ذكر كإقامته بتبوك أو بمكة عام الفتح فليس هناك علم بأنه عزم على الإقامة في هذه المدة، بل هو يعني احتمل أن ينتقل أو يرحل، فليس عندنا علم بأنه قد عزم على الإقامة كل هذه المدة. ولهذا من أهل العلم من قدر المدة بهذه الأعداد بهذه الأيام المذكورة، فمنهم من قال إذا عزم على الإقامة 19 يوما، ومنهم من قال 18، ومنهم من قال 15، بناء على هذه الروايات. أما إذا كان المسافر لم يعزم على الإقامة بل هو يعني متردد وفي كل يوم يقول أخرج اليوم أخرج غدا أخرج اليوم، فإنه يقصر مطلقا ولو طالت المدة. إنما المقصور محل الإشكال ومحل الخلاف فيما إذا عزم على الإقامة مدة معلومة، فالجمهور يقدرونه ب4 أيام أو بأكثر من 4 أيام، ومنهم من يقدرها ب3 أيام، ومنهم من يقدرها ب15 يوما، ومنهم من يقدرها 18، ومنهم من يقدرها ب19، أقاويل عديدة. ويقابل هذه الأقوال كلها قول من يقول يقصر المسافر مطلقا ما دام أنه لم يرجع إلى وطنه. لو نوى الإقامة سنتين ها؟ ولو نوى الإقامة سنة ولو قام 10 سنين على كلامه، وهذا في الحقيقة يعني وإن كانت لهم استدلالات وشبهات فليس بظاهر، لأن حكمة القصر وصفة السفر غير موجودة. صفة السفر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، وهذا غير متحقق. ما الفرق بين من يذهب ويعزم على الإقامة في بلد سنة وسنتين ومن هو في وطنه؟ لا فرق. فالقصر والفطر ورخص السفر معللة بمعاني شرعية، فعندي أن أضبط يعني الآراء والأقوال في هذه المسألة وما ذهب إليه أكثر العلماء، وهو تحديدها بقريب من هذه المدة. وعلى أقل الأحوال نقول هذا هو الاحتياط في الدين، أما يعني الأخذ بالرأي القائل بالقصر مطلقاً فليس هذا يعني ليس بظاهر من جهة المعنى، من جهة معنى الرخصة ومعنى وطبيعة السفر. حتى إن المقيم في مكان يقول غدا أسافر، اليوم أنت مسافر غدا مسافر، يسافر من محل الإقامة إلى الوطن الآخر وإلى البلد الآخر. إلى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذا اللي يقولون كذا قالوا، أقول يقولون إنه مسافر، وعلى حد قولهم إنه لا يكون مقيما ولا يجب عليه الإتمام إلا في الوطن، في المكان الذي هو مستوطن فيه، مثل هؤلاء العمال اللي يجون من مختلف البلدان على هذا المذهب حكمهم القصر دائما على طيب هذه من شبهات القول الآخر. أقول هذه من شبهات القول. نعم ما يسمى سفر؟ مسافر. أما اللي هو يقيم أنت وراك مرة كذا مرة كذا. أنت تقول الاختلاف المحددين ما يوضح في قولهم، قلت إن هذا من شبهات ما هو؟ وش ما سمي سفر؟ أنت لا حول ولا قوة. أنت الآن في طرحك هذا مقيم خلاص هم يتفقون على انه مقيم، لكن يقولون مقيم عند الفقهاء يقسمون المقيم الى مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن، ولكل منهما احكام. نعم حتى المقيم يوم واحد مقيم، أنت الآن ماشي اليوم ولا لا؟ يقول لا أنا اليوم مقيم. إيه فيها مسألة فيها. ولهذا الشيخ بن باز لو قرأتم سمعتم كلام يرى أن التحديد بأربعة أيام أحوط. أربعة أيام غير يوم الخروج والدخول أحسن. يمكن. هكذا يقولون. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم المقيم في بلد إذا رجع إذا سافر. إلى بلده ما ترون فيه سافر قصد إلى بلده؟ يا أخي أنت رحت للسودان من الرياض، إيش قصدك؟ أنت تسأل عن حكم صلاتك في السودان؟ لا والله هذاك محل بلدك. أقول محل بلدك وطنك، ما دام إنك يعني ما استوطنت الرياض. لو استوطنت الرياض لكن لو استوطنت الرياض نعم. الآن نحن مثلا لو رحنا لبلد في القصيم هناك نقصر، يعني المدة المعروف، ولو كان لنا بيوت لكننا لا صلة بالبلد إلا زيارة سلام بس فقط. أما الإقامة والمستوطنون نعم هم مستقيمون ومقيمون في الرياض عشرات السنين الله المستعان. فالبلد عنده بالنسبة لنا يعني كغيرها من البلدان، ما لنا فيها خصوصية. ومسألة البيوت ممكن يكون لك بيوت في بلدان كثيرة، يعني لو بيت في مكة ولا في جدة في الطائف لا يصيره إذا ذهب هناك يعني مقيما أو مستوطنا. نعم غيره التزوج في أربعة أو ثلاثة مدن تعتبر البلد التي يقيم فيها، ما هو بلازم يصير مثل يعني لابد أن يكون له يعني مكان يعتبره إقامة، يكون له زوجة هنا أو هناك هل ما عللوا به قالوا عثمان رضي الله عنه المقصود أنه الناس يفرقون بين مكان الإقامة الدائمة في إقامة دائمة الإقامة الدائمة والإقامة العادلة واحد تزوج بعض الناس يتزوج في بعض البلدان يروح يزورها بس زيارة المسافة أحسن الله أنت هات الأسئلة محمد خلاص الوقت ما لك شغل 100 كيلو أنت في البلد أنت في الرياض أتراك إذا مشيت من النظيم للدخل المحدود تكون مسافر ها بس خلاص أجل خطر على الله أيضا في مسلم ورد حديث عن جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة فقصر إلى ذي الحليفة العبرة بالغاية قلت لك العبرة بغاية السفر هل غاية الرسول لما خرج المدينة ذي الحليفة لا هو رايح إذا كانت الغاية غاية السفر أو مسافة سفر فتقصر بعد خروجك ولو بكيلو واحد أنا عندي فيها شيء من هذا عندي إذا كنت رايح وتطول يوم يومين كذا ممكن تقصر لأنها يعني عندي في تحديد مراعاة للزمن ومراعاة المسافة يعني ومن مما يذكر في هذا يعني بعض رأي شيخ الإسلام في أهل مكة في الحج يرى أنهم يقصرون وأن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لأحد أتموا يا أهل مكة كما قال لهم عام الفتح فإذا كنت رحت للخلد وترجع هذا اجتمع فيه قصر المسافة وقصر الزمن قصر المسافة وقصر الزمن أما إذا ذهبت مثلا للخارج وأقمت فيه يعني مدة ولم ترجع في يومك هذا نوع سفر يشبه يعني قصة أهل مكة بعرب قصر أهل مكة بعرب لأنهم خرجوا للحج فيخرجون ويبيتون يخرجون إلى عرفة ويقيمون ذلك اليوم ويبيتون بمزدلفة ويرجعون إلى منى نعم